قال الإصلاح بين الناس، قال الإصلاح بين الناس. وأخرج الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وشبك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصابعه أهل الإيمان أهل الإسلام، جسد واحد، رحمة وألفة، ود وإخاء، عطف وتراحم. أخرج الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عباد الله، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الصلح والسعي في الإصلاح هدي الأنبياء والمرسلين والمصلحين والصالحين. فلما وقع نزاع بين أهل قباء ندب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه قائلا: اذهبوا بنا، اذهبوا بنا نصلح بينهم، اذهبوا بنا نصلح بينهم. وأخرج أبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن عيسى ابن مريم، لينزلن عيسى ابن مريم فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليسعين في الإصلاح ذات البين، وليذهبن بالشحناء. قال الأوزاعي عليه رحمة الله: ما من خطوة أحب إلى الله من خطوة في إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين صدقة يحب الله موضعها. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أدلك على صدقة يحب الله موضعها؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: الإصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس عباد الله، عليكم بالتآخي، عليكم بالتآزر، عليكم بالوحدة. دعوا عنكم عباد الله الفرقة والافتراق، دعوا عنكم عباد الله هذه الدعاوى العصبية. عباد الله، الصفح الصف، والعفو العفو. المؤمنون عباد الله هينون لينون. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمنون هينون لينون، المؤمنون هينون لينون. أيها الليبيون، آن لكم أن تتصالحوا، وآن لكم أن تترابطوا، وآن لكم أن تتراحموا، آن لكم عباد الله أن يعز وطنكم، آن لهذا البلد أن ينتفض من كبوته، آن لهذا البلد أن ينفض عنه غبار عثرته، آن لشبح التقسيم أن يزول. عباد الله، ما الذي غير طباعكم يا أبناء وطني؟ ما الذي غير طباعكم؟ ما الذي غير حالكم؟ عرفتم بالرفق واللين. المؤمنون هينون لينون كالجمل الألف، إن انقيد انقاض، وإذا سيق انساخ، وإذا أنيخ على صخرة استناخ. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله جل وعلا لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا، إلا رجلا بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. فالعفو العفو، والصفح الصفح، والصلح الصلح، والإحسان الإحسان. لا تقابل السيئة بالسيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هووا غيي هويت لهم رشدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لا أكلفهم رفدا. أيها الليبيون، يا معشر الليبيين، تصالحوا، ترابطوا، تآخوا، كونوا عباد الله إخوانا، انبذوا عنكم الفرقة، اقطعوا الطريق على الطامعين والحاقدين والحاسدين، اقطعوا الطريق بألفتكم وباجتماعكم، اعرفوا عباد الله ما يكاد لكم في السراديب المظلمة من الكفار الطامعين وأهل البدع الهالكين. بلادكم عظيم خيره، عظيم عطاؤه، يسعكم جميعا. أفيقوا يرحمكم الله، أفيقوا يرحمكم الله، أفيقوا يرحمكم الله، فإن الأمر جد لا هزل فيه، لا وقت للضياع. أجدادكم ركبوا ظهور الخيل العاديات، ودوخوا أعداءهم في هذه الصحراء، حفروا قبور أعدائهم فيها ودفنوهم فيها، نبذوا خلافاتهم وراء ظهورهم، ورموا عدوهم بقوس واحدة، جعلوا حظوظ النفس تحت الأقدام ودبر الآذان، وسلموا هذا الوطن سليماً من دنس المحتلين، خالياً من طمع الطامعين. أوياتي الحفدة فيضربون على ذلك التاريخ صفحة، فيتهارشون ويتقاتلون ويمهدون طريقاً ممهودةً لأعدائهم، تلك الطريق التي انبحت بجهاد الأجداد ودمائهم. عباد الله، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أفيقوا، أفيقوا، لا وقت للضياع، لا وقت للضياع، فإن الأمر جد لا هزل فيه، وستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد أخرج الحاكم في المستدرك من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا فظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، بل يعفو ويصفح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فجاءه رجل أعرابي فجبذه جبذة شديدة حتى أثرت في صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا محمد، مر لي من مال الله لا من مال أمك ولا أبيك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضحك، وأمر له بعطاء. وأخرج أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هجر مسلم سنة كسفك دمه، هجر مسلم سنة كسفك دمه. دعوات حزبية، دعوات حزبية، وتعصبات قبلية، وتصفية حسابات، وتدمير وتهجير وتقتيل لصالح من ولأي شيء. دعوها دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. الانتصار للحق وبالحق، والدعوة إلى الله من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله إلى سنة رسول الله. لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، عباد الله أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في فرقتكم دماركم، في فرقتكم عاركم، في فرقتكم هلاككم، في فرقتكم يخرج الخوارج، في فرقتكم يطل الأعداء برؤوسهم على وطنكم. عباد الله أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله دينه وقرآنه المجيد في أظهر أقوال المفسرين. عاروا، وأي عار أن يتقاتل أبناء الوطن الواحد لدنيا سائلة وكراسي آفلة. عاروا، وأي عار، عاروا، وأي عار أن يطلب منا أن نتصالح، وأن يقوم بعضنا فيأمر بالقتل والشقاق، فيأمر بالقتل والشقاق وسفك الدماء. عاروا، وأي عار أن يجلس بعضنا نشرا للفتنة والكذب والشقاق على مواقع التقاطع لا مواقع التواصل. آن لأزيز الرصاص، آن لأزيز الرصاص أن يسكت، وآن لصوت الحكمة أن يسمع. انفوا الضغائن بينكم، وتواصلوا بين الأباعد عند الأباعد والحضور الشهدي بصلاح ذات البين. فلاحكم وهلاككم بتقاطع وتفردي. إن القداح إن اجتمعنا، إن القداح إن اجتمعنا فرامها بالكسر ذو حنق وبطش أيدي. عزت فلم تكسر وإن هي بددت، فالكسر والتوهين للمتبدد. عباد الله أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الصفح الصف، والصلح الصلح، والإحسان الإحسان. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا. اللهم أبرم لهذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويذل فيه أهل المعصية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.